شارع المطهر سيدي الشيخ الأكبر خادم شارع المطهر سيدي الشيخ الأكبر جل من أعطاه ما ظهر عم كل العالمين جل من أعطاه ما ظهر عم كل العالمين طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود ومنادي ما طالما أشكو غرامي فالعيد عندي يا كل قصدي عطفا بفضل يمحو الخطيئة يا ذا الأيادي اقبل ودادي يا ذا الأيادي اقبل ودادي أنا مرادي قبض العيد خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي فأنت إلا يا طار كنز عطية ما أنت إلا يا طار كنز عطية ما أنت إلا يا طار كنز عطية I'm